بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله وقوله فاعبده واصطدر بعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه آيات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهي متفقة في الدلالة على تنزيه الله أو على وجوب تنزيه الرب جل وعلا وتنزيه صفاته عن مشابهة صفات المخلوق. هذه الآيات في معظمها متفقة في الدلالة على وجوب تنزيه الله عز وجل وتنزيه صفاته عن مشابهة صفات المخلوق. وقد مر معنا في درس القواعد أنه عند الإثبات يلزم التخلي عن محذورين وهما التمثيل والتكييف. التمثيل والتكييف، فتجد هنا يعني ماذا في أكثر هذه الآيات، ماذا تنزيه الرب عز وجل وتنزيه صفاته عن مماثلة ومشابهة صفات المخلوق. فقوله فاعبده واصطدر لعبادته هل تعلم له سميا، هل استفهام للنفي، المراد به النفي أي لا تعلم له سميا. والسمي هو النظير والشبيه، أي لا تعلم له شبيها ونظيرا. وهذا نفي مفصل أو مجمل؟ هذا نفي مجمل. هذه هي القاعدة، أن النفي عند أهل السنة بحسب استقراء النصوص أن النفي المجمل أكثر من النفي المفصل. وذلك لأن النفي المجمل فيه من المدح وفيه من الثناء. عندما تقف أمام ملك فتقول ليس لك نظير، ليس لك نظير، فهذا فيه ثناء عظيم، فيه ثناء عظيم على هذا الملك، بخلاف ما لو نفيت عنه نفيا مفصلا فقلت لست ببليد ولست بأحمق ولست بغبي ولست بكناس ولست ب يعني إلى آخر من هذه الصفات. فماذا سيقول لك الملك؟ يقول يا عبد الله أنت تهزأ بي، أنت تهزأ بي. انظر، لكن عندما تقول ليس لك نظير بين الملوك فهنا نفي مجمل ماذا فيه من المدح والثناء الشيء العظيم. فهذه القاعدة، النفي المجمل. وأما النفي المفصل في القرآن بالنسبة لله عز وجل فإنما يأتي ليش؟ يأتي لسبب ولغرض، إما للرد على من ادعى تلك الصفة في الله عز وجل، صفة النقص والعيب. فينفيها ربنا عز وجل. وإلا القاعدة النفي المجمل، نعم، لما يتضمنه من عموم كمال صفاته سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ أي لا تعلم له سميا، لا تعلم له نظيرا، لعموم إيش؟ لعموم كماله في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. قال ولم يكن له كفوا أحد، كذلك نفي مجمل، نفي عنه المكافئ، فلا أحد يكافئه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، أيضا كذلك هذا نفي مجمل، فلا ند لله عز وجل، لا ند لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لعموم كماله، لا ند له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهم من؟ المشركون، جعلوا لله أندادا. فهكذا من مثل الله عز وجل بخلقه فقد جعل لله عز وجل إيش؟ أندادا. من شبه صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه فهذا فعله كفعل المشركين، فهذا فعله، نعم، فعل المشركين الذي جعلوا لله أندادا، صرفوا لهم أنواع من العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. فكذلك من مثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه فقد جعل لله ماذا؟ فقد جعل لله ندا ونظيرا وشبيها. وقوله يحبونهم كحب الله، يحبونهم الواو عائدة على من؟ على المشركين. يحبونهم، قلها عائدة على من؟ ها؟ على الأنداد، أحسنت. يحب المشركون الأنداد كحب الله، يعني إيش؟ أن المشركين ماذا؟ يحبون الأنداد ويحبون الله. يحبونهم، يحب المشركون الأنداد كحب الله، إذن يحبون الله ويحبون الأنداد، إذن أشرفوا في إيش؟ أشرفوا في المحبة، أشرفوا في المحبة، المحبة التي يلزم منها التعظيم والإجلال والخوف، نعم، فأشركوا في المحبة، محبة التأله، نعم، صرفوها لله وصرفوها لغيره. ولهذا من علاماتهم أنك لو قلت احلف بالولي الفلاني ما يحلف بالولي الفلاني، نعم، ما يحلف بالولي الذي يعظمه ويحبه حب التأله، نعم، بل ربما لو قلت له احلف بالله لحلف بالله كاذبا، ولا يحلف بالولي الذي يعبده إلا إيش؟ إلا صادقا. إذن يحبونهم كحب الله، بل ربما اشتدت محبتهم كانت أشد من حبهم لله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، فيها معنيان، من يأتي بهما على سبيل المذاكرة، إن كان هاضما لكتاب التوحيد فإنه يستطيع أن يجيب. هات المؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لله، لماذا؟ لماذا كانت محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله؟ لا، من لأنها خالصة، محبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة المشركين لله ماذا؟ مشتركة. طيب والمعنى الثاني ولا عند غيرك؟ نعم، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأندادهم، فالمؤمنون يحبون الله أشد من حب المشركين لأندادهم. طيب، قال وقوله وقول الحمد لله، فهمتم الآن؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لماذا جاء بها المؤلف رحمه الله تعالى؟ نعم، لماذا؟ ليبين أن المشركين هم الذين يجعلون لله عز وجل ماذا؟ الأنداد. فهكذا الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه فقد جعلوا لله ماذا؟ أندادا. قال وقوله وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. لم يتخذ ولدا، ولدا نكرة. أولا قبل ذلك الحمد مر معنا إثبات إيش؟ فيه إثبات إيش؟ الكمالات لله عز وجل، فهو إثبات مفصل أو مجمل؟ إثبات مجمل، وهذا قليل، الإثبات المجمل قليل، وإلا الأكثر الإثبات إيش؟ المفصل. لكن هذا من الإثبات المجمل، آيات الحمد، آيات الحمد. لماذا الحمد؟ لأن الحمد فيه إثبات جميع الكمالات لله تبارك وتعالى، ولهذا تأتي دائما الحمد سبحان الله والحمد لله. فسبحان الله نفي والحمد ماذا؟ إثبات. طيب قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولدا نكرة في سياق ماذا؟ النفي، فتعم الذكر والأنثى، فتعم الذكر والأنثى. فهنا ينفي ربنا عز وجل عن نفسه الولد، وهذا نفي مفصل أو مجمل؟ مفصل، نفى عن نفسه، نفى عنه الولد. لماذا؟ لأن هناك من ادعى الولد لله عز وجل، فهنا يقول لم يتخذ ولدا، فننفي هذه الصفة. نعم ننفي عنه الولد، ونثبت كمال الضد، نقول ننفي عنه الولد لكمال غناه وكمال ربوبيته، فلا يعني وجود الولد يتنافى مع الربوبية. طيب قلنا عام يشمل الذكر والأنثى، هناك من ادعى له الذكر وهم اليهود والنصارى، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهناك من ادعى له الأنثى وهم من مشركو قريش، حيث قالوا الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله. نعم كما قال الله عز وجل جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيش؟ إناثا. فقال لم يتخذ ولدا، إذن عام يشمل الذكر والأنثى. ولم يكن له شريك في الملك، أيضا نفى الشريك في الملك، سواء على سبيل الاستقلالية أو على سبيل يعني ماذا؟ المشاركة، أنه ينفرد بشيء من ملك الله عز وجل ومن هذا الملكوت، أو يشارك الله تبارك وتعالى في بعض هذا الملك. ولم يكن له شريك في الملك، وهناك من ادعى أن له شريك في الملك، فمن هم؟ هنا نفي الشريك، وهذا نفي مفصل، فمن الذي ادعى؟ من الذي ادعى أن ماذا؟ الشريك في الملك. أما كفار قريش فلمن الملك؟ ماذا الآيات التي فيها قل من رب السماوات والأرض إلى آخرها؟ يقولون الله. فمن الذي ادعى الشريك في الملك؟ من يعرف؟ ها؟ لا نحن نتكلم على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، المجوس، سنت المجوس، حيث قالوا أن للكون خالقين، أن للكون خالقين، خالق الخير وخالق الشر، أحسنت. ولم يكن له شريك في الملك. ثم جاء من بعدهم أيضا من يسمى بمجوز هذه الأمة، وهم من؟ وهم من؟ القدرية المعتزلة، القدرية المعتزلة الذين أخرجوا إيش؟ أفعال العباد عن ملك الله عز وجل، فقالوا العبد مالك فعله، أي خالق فعله، مثل المجوس الذين قالوا للكون إيش؟ خالقين، بل المجوس اكتفوا بإيش؟ بخالقين اثنين، وأما القدرية فجعلوا خالقين، كل عبد يخلق فعله، فأخرجوا الفعل عن ملك الله عز وجل. قال ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، بهذا التقييد كما قيد الله عز وجل، ولم يكن له ولي من الذل، قالوا من هذه تعليلية، ولم يكن له ولي لأجل رفع الذل عنه، لأجل أن يحميه وأن يرفع الذل عنه، فهو محتاج له. هذا منفي. الولي على هذا الوصف وهذا القيد ولي من الذل، يرفع الذل عن الله عز وجل، نعم هذا منفي، لأن العزة لمن؟ العزة لله جميعا، لكن له ولي إحسان ورحمة، وهم من؟ المؤمنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الولاية ولاية إيه؟ ولاية من الذل أو ولاية إحسان ورحمة؟ ولاية إحسان ورحمة، ما هو لأجل أنه محتاج لهم أو لأجل أن يرفعوا عنه ذل يلحق به، لا، هذا منفي. ولم يكن له ولي من حاجة، لا منفي، هذا من حاجة من ذل يلحقه حتى يرفعه عنه هذا الولي، هذا منفي. لماذا؟ لكمال إيش؟ عزته، لكمال عزته. فلا نعم، فينفى عنه الولي من الذل لكمال عزته، لكن ولي الإحسان ولاية الإحسان والرحمة هذه ثابتة، نعم ثابتة للمؤمنين، والله ولي المؤمنين. قال: وكبره تكبيرا، أي عظمه، وقل الله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هل بلسان الحال أم بلسان المقال؟ الظاهر بلسان المقال، الظاهر بلسان المقال، يعني هذا هو الظاهر، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهكذا قوله سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ثم قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الظاهر أنه بلسان إيش؟ المقال. إذن الله عز وجل يخلق في هذه الجمادات إدراكا ونطقا، يخلق في هذه الجمادات إدراكا ونطقا، فممكن أن تدرك الخطاب وتجيب، كما قال الله عز وجل: اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فيخلق الله عز وجل في الجمادات إدراكا، هكذا إدراكا وليس عقلا، العقل مناط التكليف وهذه غير مكلفة، لكن يخلق الله عز وجل فيها إدراكا تدرك الخطاب ونطقا تنطق، نعم. وتعلمون الأحاديث التي فيها تسبيح الحصى والحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وأما لسان الحال فهذا كل آية، كل شيء، كل مخلوق، نعم، فيه من الصنعة وبديع الصنعة والإحكام والإتقان، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يشهد بأن يشهد على صنع الله وعلى نعم خلق الله تبارك وتعالى، هذا شيء اتفق عليه بين الجميع. لكن لسان المقال منهم من أنكره، فهذا هو الظاهر أنه قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما أنها شاهدة بلسان حالها على الرب عز وجل وعلى صنعه وخلقه، فهذا الكل يعرف هذا. قال: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح نفي إيش؟ نفي مجمل، أما تنزيه تسبيح سبحان هذا بمعنى نزه، سبح ينزه، فهو نفي مجمل، ينزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. قال: يسبح له، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، صفة الملك وتقدم معنا، وله الحمد تقدم، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، فمن أسماء الله عز وجل القدير، والقدير قالوا على وزن فعيل بمعنى فاعل أي قادر، بمعنى فاعل أي قادر، وأيضا من أسمائه القادر، من أسمائه القادر، وهكذا من أسمائه المقتدر. إيش الدليل؟ عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر، فهذه من أسماء الله تبارك وتعالى، وهي دالة على صفة إيش؟ القدرة، وهي صفة فعلية. صفة فعلية ولا؟ صفة ذاتية، صفة ذاتية كالعزة والحياة. ومر معنا أن متعلق صفة القدرة ما هو؟ متعلق صفة القدرة قال وهو على كل شيء قدير. متعلق صفة القدرة الممكنات، الممكنات. إذن ليس من متعلق صفة القدرة المستحيلات. مثل ايش المستحيلات؟ مثل ايش؟ يعني ساكن متحرك، لكن هذا كلام المناطق. نحن نريد شيء مستحيل ان يكون معه ايش؟ ان يكون معه اله، كما سياتي الان في الايه. ما كان معه من اله اذا لذهب لو كان هناك معه اله. نعم، فهذا ما يقال هل الله قادر ان يخلق الها؟ نقول هذا لا تتعلق القدرة بالمستحيلات، بخلاف ايش؟ بخلاف العلم. فالله يعلم ايش المستحيل لو وجد كيف يكون، كما سيأتي في الآية. اما صفة القدرة فانت تنتبه، ان بعضهم قد يقول لك كما صاحب تفسير الجلالين قال وخرج من هذا العموم على كل شيء قدير ذاته فلا يقدر عليها. ايش هذا الكلام؟ قال صاحب تفسير الجلالين فخرج من هذا العموم ذاته فليس عليها بقادر. كيف ليس عليها بقادر؟ ما هو قادر على ذاته سبحانه وتعالى؟ اذا قلنا ما هو قادر على ذاته ايش يعني؟ يعني فيه نفي للصفات. هو قادر ان يستوي، وقادر ان ينزل، وقادر ان يجيء، وقادر ان ياتي، وقادر الى غير ذلك، يخلق. كيف يقال خرج من هذا العموم ذاته فليس عليها بقادر؟ لكن ربما يقول ايش يعني ليس بقادر على ان يلحق بذاته نقصا، فيقال له ايش؟ هذه امور مستحيله ما تتعلق بها صفه ايش؟ صفه القدره. هل قادر الله يفني نفسه؟ شوف قد ياتيك هذا من يلبس عليك، قل له يا اخي هذا السؤال غلط، فانه ليس من متعلق القدره ايش؟ الاشياء ايش؟ المستحيلة، إنما الأشياء الممكنة التي يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. فالأشياء الممكنة هذه تتعلق بها صفة إيش؟ تتعلق بها صفة القدرة، فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير. لا يخرج شيء مما تتعلق به القدرة عن هذا العموم، عن هذا العموم. فيقول لك مثلا الملبس والمشبه والذي يأتي بالشبه يا أخي على كل شيء قدير، يدخل فيه كل شيء، فهو قادر أنه ماذا يعني يلحق بنفسه النقص أو العيب أو الفناء أو إلى آخره، لأنه كل شيء. فأنت إيش تقول؟ مرض معنا قاعدة، مرض معنا قاعدة. لا خلاص، هذا جواب. نقول ليس من متعلق صفة القدرة الأشياء المستحيلة. يأتيك بالعموم الآن، كيف تفعل؟ يقول لك بالعموم عندك ايوه عموم كل في كل مقام ايش؟ بحسبه. ولا ليس هذه يعني نصا في العموم فلا يخرج شيء من الافراد، وانما عموم كل ايش؟ في كل مقام بحسبه، فهو على كل شيء قدير، يدخل فيه الممكنات يخرج منه ماذا؟ المستحيلات. يدخل فيه الممكنات يخرج فيه المستحيلات. وسبحان الله أخرجوا أفعال العباد، هؤلاء القدرية ممن يلبس مثل التلبيسات، أخرجوا إيش؟ أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله عز وجل، فقالوا ليس عليها بقادر. نعم، فأخرجوا يعني ماذا؟ أفعال العباد من هذا العموم. فالأفعال من طاعة من معطية من خير أو من شر كلها داخلة في هذا العموم. نعم، فهو على كل شيء قدير، سواء كان من الأعيان أو كان من الأوصاف، فهو على كل شيء قدير، فيدخل فيه أفعال العباد. قال: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك تقدم معنا، الذي نزل الفرقان، نزل أيضا هذا يعني فعل لله عز وجل، نأخذ منه صفة التنزيل أنه ينزل، وهذا من أدلة علو الله عز وجل، لأن التنزيل لا يكون إلا من أعلى، فهذه من أدلة العلو. نزل الفرقان، ثم تأتي بالقاعدة، إذا جاء بعد نزل شيء قائم بنفسه فاعلم أنه مخلوق، وإذا كان الذي بعده الشيء يقوم بغيره فاعلم أنه صفة لله عز وجل. تبارك الذي نزل الفرقان، إيش الفرقان؟ قرآن. قرآن إيش الآن؟ مخلوق ولا صفة؟ صفة، لأنه من كلام الله تبارك وتعالى. هذه فائدة في ما يأتي بعد الإنزال من الله عز وجل، كان قائما بنفسه فعلم أنه مخلوق، نعم، وإن كان يقوم بغيره فهو من الصفة، من إضافة الصفة إلى الموصوف. إيش الآية؟ أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. إيش الأنعام؟ أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فإيش تقول الأنعام صفة؟ ها؟ قائم بنفسه، فهو إيش؟ إنزال إيش؟ إنزال مخلوق، وهكذا. قال: نزل الفرقان على عبده، عبده من إضافة الصفة الموصوف عند من؟ عبده من إضافة الصفة الموصوف، عبده من إضافة الصفة الموصوف، ليش؟ من إضافة المخلوق إلى خالقه، لأنه قائم بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض تقدم، ولم يتخذ ولدا تقدم، ولم يكن له شريك في الملك تقدم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء، كل في كل مقام بحسبه، يخرج منه ماذا؟ يخرج منه صفات الله عز وجل، ومنها القرآن. فالمعتزلة استدلوا بهذا على دخول القرآن، أدخلوا القرآن في كل، وأخرجوا إيش؟ أفعال العباد. انظر إلى هذا الهوى الكبير، هوى عظيم عندهم، أدخلوا في كل شيء إيش؟ القرآن، والقرآن من كلام الله وصفاته، نعم، قائمة بذاته، نعم، فكما يقال في الذات أنها خرجت ذات الله عز وجل، فهكذا يقال إيش في الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أخرجتم ذات الله عز وجل من هذا كل، فهكذا أخرجوا إيش؟ أخرجوا صفاته، إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، ومن صفاته ماذا؟ الكلام، ومن كلامه ماذا؟ القرآن. لكن انظر، أدخلوا القرآن وأخرجوا أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة داخلة في هذا العموم، أفعال العباد من معطية أو طاعة، من خير أو شر، مخلوقة لله عز وجل. كيف مخلوقة لله عز وجل؟ لأن الله خلق في الإنسان قدرة وإيش؟ واختيار ومشيئة، والفعل من خير أو شر هو ناتج عن القدرة والاختيار والمشيئة، فالذي خلق القدرة والمشيئة خلق السبب، هو الذي خلق ماذا؟ المسبب النتيجة، فالله خالق أفعال العباد، فيدخل في هذا العموم. قال: فقدره تقديرا، يعني ماذا؟ التقدير السابق، التقدير السابق. طيب الآن: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، عندنا دلالة مطابقة، عندنا دلالة مطابقة، وهي الخلق دلالة مطابقة يعني دلالة اللفظ على كامل معناه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن دلالة مطابقة أن الله خلق كل شيء، وأن الله قبل أن يخلق قدر إيش؟ كل شيء. تضمن تدل على الخلق لوحده وعلى التقدير لوحده. دلالة لزوم من يأتيني بها؟ العلم. العلم نعم، فلا يكون خلق ولا يكون تقدير إلا بعد إيش؟ إلا بعد علم. ممكن تستخدم هذه القواعد فيما يمر معك من هذه الآيات. قال: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد مر معنا، وما كان معه من إله أي وما كان معه من معبود يستحق العبادة. إذن لو كان هناك معبود يستحق العبادة، الآن يأتي المستحيل، فرض المستحيل الآن، لو كان هناك معبود غير الله يستحق العبادة، إذن لذهب كل إله بما خلق. إذا كانوا يستحق العبادة فلابد حتى يكون مستحقا للعبادة لابد أنه يخلق، لابد أنه يخلق، لابد أنه يملك. هذه يعني من براهين استحقاق الله عز وجل للعبادة. فالآن يقول الله عز وجل: لو فرض أن هناك إله يستحق العبادة، إذن لابد أن يكون هذا الإله خالقا إيش؟ مالكا فعالا. لابد أن يكون خالقا مالكا فعالا. طيب لو كان خالق مالك فعال غير الله عز وجل، إيش الذي سيحصل؟ هذا الخالق المالك الفعال سيخلق ولا لا؟ سيكون له ملكوت، سيكون له خلق، سيكون له فعل، فإيش الذي سيحصل؟ إما أن يذهب كل واحد بما خلق، الله يذهب بما خلق، وهذا الإله الذي يخلق أيضا ويملك سيذهب وينفرد ويستقل بما خلق. نعم، فيكون لهذا مملكة ولهذا إيش؟ مملكة، لهذا كون ولهذا كون، لهذا ملكوت ولهذا ملكوت، هكذا ملوك الدنيا، وهكذا ملوك الدنيا ينفرد كل واحد بمملكته. نعم، ولا على بعضهم على بعض، إيش سيحصل أيضا؟ سيحصل مغالبة، كل واحد يريد السيطرة على الآخر ويغلب الآخر. فإن عجز كلاهما عن أن يغلب الآخر، عجز كلاهما عن أن يغلب الآخر، هل يستحقان الاثنان العبادة؟ ما يستحقان، لأنهما عاجزان، والعاجز لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة، ولا يستحق ولا يكون الرب عاجزا. فإذا تغالب الآن ولم ينتصر أحدهما عن الآخر، ولم ينتصر أحدهما عن الآخر، إذن عجز هذا وعجز هذا، إذن ما يستحقون العبادة، إذن ما يستحقون العبادة. طيب لو تغالبا فغلب أحدهما وسيطر عليه وصار هو العالي، فمن الإله؟ المغلوب أو الغالب؟ الغالب هو الإله، الغالب هو الإله. إذن انظر إلى هذا الفرض المستحيل. نعم، لو أن هناك إلها غير الله يستحق العبادة، يلزم حتى يكون مستحق العبادة أن يكون خالقا إيش؟ فعالا. فلو كان خالقا فعالا فسيذهب كل واحد بما إيش؟ بما خلق، لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم، يتغالبان كل واحد يستطيع على الآخر، فإما أن لا يغلب أحدهما الآخر فيكونان ماذا؟ عاجزان، إذن ما يستحقان الاثنان العبادة، أو أن واحد يغلب الآخر فيكون المغلوب ليس بإله، والغالب هو إيش؟ الغالب هو إله. إذن ماذا ترى أنت في هذا الكون؟ هل هناك مغالبة لله عز وجل؟ يعني الشمس تشرق كل يوم من المشرق وتغرب في المغرب، لو كان هناك إله غير الله فقال لا، يوم لي ويوم لك، أنت تقول يوم من المشرق وأنا أقول يوم من المغرب، يوم تطلع من المغرب يوم تطلع من المشرق، وهكذا القمر، يعني ماذا هذا يظهر من المغرب إذا طلع، يقول لا أنا أريد أيضا شهر بشهر أو أسبوع بأسبوع. لكن هل تجد هذا منذ أن خلق الشمس والقمر، منذ أن خلق الشمس والقمر، هل تجد مثل هذا يعني الصراع أم تجد تناسق وانتظام وتناسب؟ تجد تناسق وانتظام وتناسب، مما يدل على إيش؟ على أن المدبر من؟ المدبر واحد والخالق واحد. إذن المستحق للعبادة إيش؟ واحد، المستحق للعبادة واحد. فهذا فيه علم الله عز وجل بالمستحيل، لو كان كيف يكون؟ فالعلم متعلق بكل شيء. إن شاء الله نواصل الدرس القادم. اللهم ارحمنا.